نعم يا شيخ. أنا أقول يعني اللقب مثل لقب شرقي نجدي هو يضره أو حجازي، لأن اللفظة صوفية مبتدعة يعني حادثة، ما أقصد مبتدعة، حادثة، والألفاظ الحادثة هذه لا نذمها ولا نمدحها، ولكن ذم من اتصف بها بحسب ما شطح به، بحسب بعده عن الكتاب والسنة، ومدحه بحسب قربه من الكتاب والسنة فقط. ها؟ بس لا يتعصبون، إما مثل جماعة التبليغ اللي يستجيب لهم اهتدى، واللي ما يستجيب لهم يحتاج إلى دعوة، هذا تعصب، أو الإخوان المسلمين ما يتعصب لا لكذا ولا لكذا، ولا نتعصب نقول اللي ما يكون صوفي ما هو على الحق، بل قد يطلق الصوفي على المتزهد. على يعني ابن القيم لما يعني كتب بعض الكتابات وعلم ما فهم بعض كلامه، خاصة في مدارج السالكين في شرحه لكتاب الهروي، الإمام الهروي، والإمام الهروي عنده شطح. هنا فالحاصل يعني إذا الناس والله ما تنصرف أذهانهم عند إذا لفظت التصوف، أكثرهم وأغلبهم ينصرف ذهنه إلى الانحراف، فدعها دعها، ليست في الكتاب ولا في السنة، إذن لا ليس لك أن تلزم بها ولا أن تلزم بها. واضح؟ أي نعم. عليكم السلام ورحمة الله وإياك. ارفع صوتك علشان أسمع. أي نعم. الله عز وجل الرحمن علم القرآن. نعم. هل ممكن تكون حجة ليعتقد بأن القرآن مخلوق؟ لا، ليست حجة. أين الحجة؟ قرآن علم القرآن، وليست حجة في أن القرآن مخلوق. علم، هذا من كلام الله عز وجل، علم بكلامه. إيه؟ ما وجه يعني كونها حجة في أن القرآن مخلوق؟ ليس فيها، أقول ليس فيها دلالة على أن القرآن مخلوق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ها؟ اقرأ. ها؟ الذي علم بالقلم. هنا العلم نفسه، تعليم الله، علم الله عز وجل هو تعليمه، والله هو المعلم، وهذه صفة من صفات الله عز وجل. علم القرآن، القرآن كلام الله. نعم. يقول كيف يتم عملية الخلع الانفصال بين الزوجين؟ يعني إذا قال يعني صار بعوض، في انفصال بعوض، نعم، ردي عليه الحديقة وطلقها تطليقة، هذا خلع، يسمى خلع. وفي خلاف هل يعني يحسب من الطلاق أو لا يحسب، لكنه بينونة، متى ما تم الخلع فهو بينونة، ويستفصل من هذا من سماحة المفتي حفظه الله. ما الفرق بين الصوفية وأهل السنة؟ يعني كأنك ما تفهم الذي يقال. أهل السنة هم الذين التزموا بالكتاب والسنة، أما الصوفية فهو لفظ محدث إن وصف به ابن عربي فهو خزي ووبال، وإن وصف به ابن العربي، أي نعم، ومع أن ابن العربي لا يوصف به، لكن قد يوصف به الجنيد وغيره من أئمة الصوفية المعتدلين، الذين يقولون إن حالنا وأقوالنا وعملنا مقيد بالكتاب والسنة. فإذا صح هذا فلا يعيب يعني كونه يقال صوفي أو لا يقال صوفي. أي نعم، والله المستعان. لكن في الوقت الحاضر غلب على الذهن أنه إذا قيل صوفي انصرف إلى المنحرف. الله المستعان. هل في القرآن مجاز أم كله حقيقة؟ ما هو مقابل الحقيقة؟ يعني استغفر الله واتوب إليه، إذا قلت إن بعض القرآن ما هو حقيقة، ما هو مقابل الحقيقة الباطل؟ ماذا بعد الحق؟ إلا الضلال. أول عرف للمجاز حتى أحكم عليه، لأن تعريفات المجاز مائجة، منهم من يقول المجاز هو الذي يصح نفيه، ومنهم من يقول المجاز هو اللفظ الذي وضع. الله أكبر. اللهم صل وسلم ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث الله من المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أنا قلت يعني ما هو تعريف المجاز، يعني اختلف في تعريفه، ويمكن مثلا أن يراد به الأسلوب الجائز في اللغة كما يقول ابن عبيدة وكما يقول ابن جرير الطبري، يعني المجاز أو فيقصدون بهذا أسلوب جائز في اللغة، وهو ليس على يعني ما تدل عليه ألفاظه. واسأل القرية، يعني المراد ما يسمى قرية إلا إذا كانت عامرة، وهذا من الأساليب الجائزة في اللغة. وأما القرآن فكله حقيقة، ليس فيه ما يصح نفيه، وليس فيه ما يقابل الحقيقة، ليس فيه باطل. أدلكم على كتاب أو رسالة جيدة للإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، منع المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز، كتاب ممتاز. منع المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز، هذا يعني رسالة لا شك أنها مفيدة. نعم. يقول هل الشيعة كفار الذين يعتقدون العصمة في غير النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الوحي لم ينقطع، وكان جبريل ينزل على فاطمة وعلي يكتب لها، ولما ماتت فاطمة صار ينزل على علي، وصار ينزل على هذول، جنوا على النبوة، ما شهدوا أن محمد رسول الله، معناه أنهم لا يشهدون أن محمد خاتم الأنبياء والرسل، لا نبي بعده، وأن الوحي انقطع بموته، كمل بموته، كمل قبل أن يموت، وبعد موته ما ينزل وحي ولا دين جديد. فالذين يعتقدون خلاف هذا لا شك أنهم ما شهدوا أن محمد رسول الله. وش حكم اللي ما شهد أن محمد رسول الله؟ كافر. أو جنوا على الألوهية مثل اللي سجدوا لعلي، قالوا ما قال ما هذا؟ قالوا أنت هو. ما هو؟ قالوا أنت الله. قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، وخد لهم الأخاديد في باب كندة وحرق معظمهم وهرب من هرب. هؤلاء لا شك يعني ما شهدوا أن لا إله إلا الله. فمن جنى على الشهادة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما ينفعه أنه يقول أنا شيعي، أنا بل أنا ما أطلق لفظة شيعي، لأن لك أقول رافضي. نعم، رفض الإسلام. والله المستعان. إن الروافض، يقول القحطاني، إن الروافض شر من وطئ الحصى من إنس ناطق ومن جاني. خلاص يكفيك البيت هذا وما بعده، ومتعترض عليه خل جل انتهي والتفت لك. نعم. ما رأيكم في كتاب الروح لابن القيم؟ ألفه في وقت مبكر ابن القيم رحمه الله، وفيه يعني فيه نظر، يعني في بعض أشياء نظر. نعم. ولهذا كثير من المبتدعة كما يقال يشيرون إليه ويتمسكون به، لأن فيه محامل قد يعني يستظهرون بها على أهل السنة. وابن القيم كما ذكرت صنفه في يعني وقت مبكر، وفيه حق، يعني ما نعم لا أعرف هذا، ما أدري، لا أعرف هذا. لكن يحيى بن معين من أئمة الحديث النقاد ومن الأئمة المعتمد قوله، ولكني ما أعرف هل قال بخلق القرآن، ما أدري يعني، ما أعرف. بعضهم ورى أو أوهم وقال التوراة والإنجيل والفرقان وكهذه مخلوقة، يعني أصابعه مثل يعني ينسب إلى الحنفية أو ما أدري. نعم يبطل عن يساره. نعم هذا لو جعل البيت عن يمينه بطل طوافه، ليس طوافا. لو يجعل البيت عن يمينه لكن يعاكس، لا ما في باس، ما في باس، لا ما في باس إن شاء الله. وإليكم. نعم الظاهرية الذين يجمدون على الظاهر ولا يفقهون المعنى، داود الظاهري وإنعام، وهم يعني معدودون أو محسوبون على يعني أهل الحديث وأهل السنة، لكن مذهبهم فيه شطح كثير، يعني فيه يعني إلى حد أنه مما يعني يشنع عليهم به، أنهم يقولون إذا بال الشخص في الماء لا يجوز أن يغتسل فيه، لكن لو بال في إناء وصبه في الماء أنه يغتسل فيه، لأنه خلاف الظاهر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، هذا ما بال في الماء الراكد، هذا بال في إناء وصبه فيه. يعني مثل هذا الفكر، طبعا الجمود عند أو ظاهر النص وعدم فقهه وفهم معناه والمراد به، أي نعم. فقل آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، آمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، أي نعم. وعليك بفهم السلف الصالح. هل يجوز حلق العانة والأبط بالمزيل أو لا؟ لا بأس. طيب أقول لا بأس، بس الأبط ينتف، الأبط لأنه مكان رقيق وحساس. أي نعم. هل زكاة الذهب على رأس إكمال، على رأس إيش؟ على رأس المال أم على المكسب فقط؟ زكاة الذهب على الذهب إذا دار عليه الحول، نفس الذهب إذا دار عليه الحول، أما المكسب فيحسب له حول جديد. والذي يشكل عليه يجعل شهر معين في السنة يخرج ما عنده، يخرج زكاة ما عنده، سواء تم عليه الحول أو لم يتم عليه الحول، وهكذا يخرج بهذا من الإشكال والحرج، ويعني الزيادة في الخير خير إن شاء الله. خفت من السؤال. لا يزكي الثمانية، يزكي الثمانية والألفين يزكيها إذا دار عليها الحول، لكن لو يزكي العشرة، لو يزكي العشرة وش نقول له؟ نقول أحسنت، نقول أحسنت. إيه. نعم نعم. السنة التقريرية، ها؟ السنة التقريرية، التقريرية الفعل الذي يفعله الصحابي ويقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لا يعني هو المشترط إقرار النبي له، إقرار النبي له. فهل تتصور يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقر شيئا لم يعلمه؟ يعني إذا فعل في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينزل بيان له في زمن نزول الوحي، هذا مأخذ لبعض العلماء. نعم أنه قد يكون من السنة تقريرية، الله أعلم، ما أدري. لكن التقريرية في تعريف أهل الحديث أنه ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يقر شيئا لا يعلمه. أي نعم. والفعلية هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والقولية هو قوله، أمره ونهيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق. الرغيبة، الرغيبة بعد طلوع الفجر بعد الأذان، قبل الصلاة بعد الأذان مؤكدة، يجوز أن تصليها في البيت إذا أمنت فوات الجماعة. أي نعم، إذا أمنت فوات الجماعة فتصليها في البيت ما شاء الله حضير، إذا صار بيتك حول المسجد. نعم ما شاء الله. نعم في الوقت الحاضر البيت اللي حول المسجد ما يشترونه. نعم ها نعم تقبل ها ناسي لا بأس.